بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط 26 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكبابي للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد اليعقوبي الموسوي. وهو بادئ من آخر الاستحقاق. وهو بإقراء أحمد مولود بن أحمد المصطفى الموسوي اليعقوبي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. من يعترف بملك سار أو دار بأنه لغيره حين اشترى، ومكذب شهود من ينازع، إن استحق ما اشتروه رجعوا، لا من درى بظلم من قد نازعه على الأصح في الفروع الأربعة. من يعترف بملك شار، قال عن الشخص إذا اشترى شيء، أنا شري الداء من عند زي، اعترفت ملكه معناه قلت داره، قلت دار زي، غير ما قلت عنه من بناء أبواته وأجداده الله، قلت نسبتها له وقلت داره، وجاء شخص وجاب الشهود واستحق الدار من يدي المشهور، أني نرجع لزيد بثمن الدار، أني نرجع له لثمن الدار. وهذا هو اللي مشى عليه الشيخ خليل. الشيخ خليل قال لا، إن قال داره معناها لا يسقط رجوعه، اللي هو المشتري الذي استحقت الدار من يده. إن قال داره حين على البائع اللي بايع له الدار نسبها له تو، غير ما قال من ما قال بأي وجه ملكها، ما قال عنهم بناء آباء ولا كذا، مثلا أبين وجهية الملك على ما هو قرار الملك كله أنه يرجع عليه بالثمن. وهذا القول هو اللي به العمل، حد يخلص الرهوني. وهم قول ثاني قوي، لأنه لا يرجع عليه بشيء، أو درى بأنه لغيره حين اشترى، قال عن الشخص إذا اشترى شيئا، اشترى جملا مثلا من عند زيد، وهو المشتري يعرف عن الجمل ما هو ملك زيد، وجحد استحق الجمل من يد المشتري، جاب الشهود عن الجمل له استحقه من يد المشتري، هذا المشتري يرجع ثمن الجمل على زيد، ثمن الجمل على طال زيد يرجع عليه. وهذا الحكم في عبد الباقي صفحة 167 من الجزء الخامس المجلد الثالث نهاية طبع المينيدين، ولا نحكي كلام عبد الباقي هون. قال وأما عكس كلام المصنف، هو كان يتكلم على رواية أخرى، قضية أخرى. وأما عكس كلام المصنف وهو ما إذا علم المشتري عدم صحة ملك بائعه، فالمشهور أن له الرجوع بثمنه حيث استحق من يده، لأنه إنما قصد المعاوضة بعلمه أن البائع لا يملكه، ولم يراع علم المشتري لسبق علم البائع وظلمه بالبيع، ومقابله عدم رجوعه. هذا معناها أو درى بأنه اللي هو المشتري لغيره، أنها لغير البائع، إنما هو البائع حين اشترى وقت الشراء. ومكذب شهود من ينازع، كذلك أما اللي المشتري مثلا من اشترى دارا وجاب حد الشهود لا يستحقها من يد المشتري، الشهود إنه له يريد استحقاقها من يد المشتري، فكذب المشتري الشهود، قال المشتري ما يحق أنتم الشاهدين عليه كذب الدار، ما إذا المستحق الجايين الشاهدين له، هو هذا المشتري اللي كذب شهود المستحق، قال لك عنه يرجع، الصحيح أنه يرجع، ذاك هو الصحيح، وقيل لا يرجع، يرجع معناها يرجع بثمن الدار على هذا اللي بايعها، تكذيب ذاك للشهود ما هو إقرار ملك البائع. قال التسولي البحث في من كذب الشهود وفي من علم صحة ملك البائع. وقد تحصل أن الذي عليه أكثر الموثقين ولا ينبغي العدول عنه هو الرجوع في المسألتين. ذاك معناها إذا استحق ما اشتروه اللي هم هاو الثلاثاية رجعوا الثلاثاية اللي هم يعترف بملك الشارن أو درى بأنه لغيره ومكذب شهود من ينازع. وهذا إذا استحق حد منهم هذا اللي شراه يرجعوا لبايع لهم بالثمن يرجع له بالثمن. وما هذا يرجع للأصح فهول هرع كما قدمت. لا من درى بظلم من قد نازعه على الأصح في الفروع الأربعة. قال لك لا يرجع من درى بظلم من قد نازعه. من اشترى مثلا شيئا زيد اشترى الدار من اشتراها جاب حد الشهود هم يستحقها والمشتري يعرف عن الدار أنها ملك للبائع اللي بائع أنها ملك له متأكد من أنها ملك له ما هو شاك في ذلك. وجاب واحد الشهود لا يستحق الدار من يد المشتري وقال عنها لونها ما هي ذاك البائعها. والمشتري يعرف عن هذا اللي هم استحقاق الدار عنه ظالم استحقها جاب المستحق عليه الشهود وعدلهم مستحق الدار. يسعى المشتري لا يرجع على البيع بشيء اللي يعرف عن اللي استحق الدار انها ما هي له انه لا قلع ظهرت شرعته. لكن معناها لا يرجع من درى بظلم ما قد نازعه انا مشتري علم بظلم ما قد نازعه مستحق نازعه على الأصح في الفروع الأربعة. في الفروع الأربعة ثلاثة فتقدم ترجع فيهم على الأصح وهذا الفرع فرع الظلم ذاك ما يرجع فيه بثمنه على البائع على الأصح. في عوده من أخذ منه ما الطرف ثم اشتراه من الأخذ اختلف. قال عن حد اشترى شيئا أنا اشتري الدار من عند شخص وجاء حد وجاب الشهود يريد أن يستحق الدار من يدي هام ويقبل من الدار بالاستحقاق وعدل بينته وقبل الدار استحقها من يدي وأخذها. قمت أنا وشريت الدار من عند المستحق أنا من ساعة لأني شريت الدار من عند المستحق في الخلاف كان قد نرجع بثمن الدار لهذا البائع هالي والله ما قد نرجع. لكن معناها في عودي معناها رجوعي رجوعه بالثمن من أخذ منه اللي هو المشتري أخذ منه ما الطرف معناها ما اشترى أخذ منه بالاستحقاق الطرف هو معناها اشتراه. قال غيلان كأنني من هوى خرقاء مضطرف دام الأضل بعيد السوء مهيوم. شبه نفسه بعيد مصري حديثا يحن إلى الإبل ما هذا شبه به مثلا حنين على محبوبته. شبه نفسه بهذا البعير شبه حنين على محبوبته حنين هذا البعير على إبل اللي جاي مصري منها. كأنني من هوا خرقاء اللي هي المحبوبة فالطرفهم معناها بعير مصري دام الأظل الأظل اللي هو السلو الخفي باطن الخفي مرهوصة من على التكرع اللي هو ذا البعير بعيد السوء اللي هي الهمة مهيوم معناها مصاب بالهيام اللي هو ذا كالحمى من يأخذ الإبل تعود تشرب ولا تروى. نرجع لتفسير البيت هذا محمد مولود يعود من أخذ منه ما الطرف أنا اشترى أيوة. أخذ منه بالاستحقاق هو المشتري شرسي من عند حد وجه حد وأخذه منه بالاستحقاق ثم اشتراه. قام المشتري واشترى الشيء الذي استحق من يده من عند من أخذه بالاستحقاق. هذا المشتري فيه الخلاف يكان قد يرجع بثمن مثلا هذا الشيء على ذاك البائع والوصلة بيع الأول. زيد اشترى دار من عند عم إذا بكر استحق الدار نيد زيد، قام زيد واشترى الدار من عند بكر. في الساعة زيد فيه الخلاف، كان مازال يقدر يرجع لعمر بثمن الدار والله ما يقدر يرجع لهتلة، اختلف في ذلك. ولمود ثمن أو من نزل منزله الغلة أو من احتمل، لا غاصب مشتر متهب من غاصب قد علم أن قد غصب، قد علم أن قد غصب. قال محمد مولود: ولما كان في قولهم الغلة لذي الشبهة تفصيل، قال: ولمود ثمن ومن نزل منزله الغلة. لا يقول عن أصحاب الشبهة، أنا إحنا قلنا الغلة لي شبهتي، أن حد عنده شبهة ولي الغلة. لا يقول عن أصحاب الشبهة اللي له الغلة منهم لا من أدى ثمنا، كيف من اشترى من الغاصبي هو ما هو عالم عن هذا الشيء مغصوب، استحق من يده الشيء المشترى أكتب قالوا الغلة. والله حد اقترى من الغاصب كل هذه الدابة والله هذه السيارة من عند غاصب وهو لا يعلم غصبه لها، لكن ما اللي صاحب شبه اللي مؤدي ثمنا عاطي الكراء، لكن صاحب شبه تبقى له الغلة إلى استحق هذا الشيء اللي مكري من تحت يده. والله حد منزل منزلة واحد منهم هما هذا، كيف وارث المشتري اللي عنده شبهة تبقاله الغلة، والله وارث المكتري اللي عنده شبهة تبقاله الغلة، والله موهوب المكتري والله المشتري تبقاله الغلة، وكذلك موهوب الغاصب تبقاله الغلة. الغاصب غصب هذه السيارة أعطاها لشخص، هذا الموهوب هذا موهوب الغاصب تبقى له الغلة إذا كان الغاصب موسرا، العاد الغاصب غني، العاد الغاصب فقير معسر، موهوب الغاصب ما تبقى له الغلة، أن أعطت له السيارة ما تبقى له. أيوة، وارث الغاصب لا غلة له اطلاقا، سواء عالم عن عن ذا مغصوب عن والده مثلا غاصب هذا الشيء اللي ورثه، ويسوى ما هو عالم بغصبه. كذلك من أحيا عرضا يظنها مواتا وتبين عنها مملوكة ذاك لا غلة له، وهذا صاحب شبهة لا غلة له. كذلك وارث قرع على وارث وحضر معاه نصيبه من التركة، هو هذا قاسم هذا الوارث الجديد في الغلة اللي استغل من الجزء من التركة اللي كان تحت يده، هذا قالوا الغلة، هذا صاحب شبهة غير الغلة ما هلو. أكو معنى قلت محمد مولود ولمودي ثمانين ومن نزل منزله الغلة من اللي قدمنا، أنا عن الغلة الغلة اللي شبهتي عنده فيه تفصيل، تفصيل ده هو اللي قلت. أو من احتمل معناها عن حد مجهول الحال استحق من يده شيء، احنا ما نعرفه جاهلين حاله، كان هذا الشيء كان غاصب والله كان صاحب شبهة لأكل الغلة نحمله إلا لأنه صاحب شبهة لأصله في الناس عدم العداء. لكن معنى من احتمل، احتمل أن نعود صاحب شبهة، احتمل محتمل من لنعود غاصب. لا غاصب أو مشتر أو متهب من غاصب قد علم أن قد غصب، نعم معناها لا تكون الغلة للغاصب، قد غصب شيئا واستحق من يده ذاك الغلة، لا غلة له الغاصب ما تبقى له الغلة، يعطيها للمستحق. كذلك مشتري من غاصب بشيء من عند غاصب وهو عالم بالغصب استحق من تحت يدي استحق من المشتري، إذا قال ثم اللي يعطيها المستحق ما تبقى المشتري من الغاصب العالم. متهب معناها حد قابل الهبة من الغاصب، حد أعطاه الغاصب شيئا واستغله، إذا حد استحقه من الموهوب، ذاك الموهوب لهم من الغاصب، ما تبقالوا الغلة لحد عالم بالغاصب، لكن معناها مستعلين، لكن معناها لغاصبين، هتكون الغلة الغاصبي ولا للمشتري ولا للمتهب، من غاصب قد علم اللي هو المشتري والمتهب، قد علم قد غصب معناها علم بالغصب يطر. قال محمد مولود عند قد علم أن قد غصب، وإلا ضمن الغاصب غلة موهوب لا مبيع على الأصح، وعلم الناس دونه كعلمه، أفاده الله ونجو، وما لربي متلف من غلة أو أجرة إن استحب عدله. ولا يقول عن حد أغصب من نوسي، وذاك الشيء المغصوب بغلته وتلف عند الغاصب عن المالك، مالك هذا الشيء المغصوب، خيار بين يقبض ذيك الغلة من الغاصب، والله يقبض منه قيمة الشيء، الشيء المغصوب. مثلا هاي مثلا بقرة سائلة انباع البنها، وصبها هون شخص، وصبها غاصب وباع قدر من البنها، وحصل منه شيء، حصل منه مثلا حصلت منه نقود، ومات البقرة عند الغاصب، خير رب البقرة بين قيمة البقرة، هي يقبض قيمة البقرة، أو يأخذ يقبض ذيك الغلة، يقبض ذيك النقود، إلى اختار قيمة البقرة ذيك الغلة مع يجب على نهش. كذلك إلى عادة البقرة تكرى تواجر، واجرها الغاصب وحصل منها شيء أجرتها، ورب البقرة مخير بين يقبضيك الأجرة، ويأخذ قيمة البقرة واختار قيمة البقرة ذيك الأجرة ماله منها شيء، ما يجمع بين القيمة والأجرة ولا بين القيمة والغلة. ومنفق مالا بإذن من ملك قفى به ذمته ولو هلك، أما بدون الإذن من أربابه فإنما يكون في رقابه حق. قال ومنفق مالا بإذن من ملك قفى به ذمته ولو هلك، حق قال عن حد أنفق مالا، أنفق لحيوان بإذن المالك، يقول ساعة يتبع ذمة المالك بتلك النفقة، تبعه ذمة المالك، بس هو الحيوان هلك. ومنفق مالا، حد قال الحد أنفق هاي البقرة، مالك هاي البقرة قال زيد أنفق هاي البقرة، أنفق عليها زيد مثلا قدر كذا من قيمة، قدر كذا من النقود، هذا المال لازم رب البقرة اللي هو اللي أمر نفقتها، فسوى البقرة ماتت يسوى قفى به، معناه تبع به المنفق ذمة وذمة المالك، وله لك قال لك اللي هو المال. أما بدون الإذن من أربابه، أما إلى عاد إذا كان الشخص انفق على المال دون إذن المالك، كيف لقطة حد التقط مثلا عنز وانفق عليها نفقة يعملها كثير يكلف رقبة العنز، ما تجاوزها ما تتخطاها شغل مالك العنز لا في رقبة العنز تو، فإنما يكون في رقابه، في رقاب ذاك المال، إعادة العنز تسوي عشرة وانت انفقت لها خمسين، ما لك شيء يكون فيك العنز، المالك ما يعطيك، مالك العنز ما يعطيك. قال محمد مولود هذا مفاد الجزئيات ولم أجده هكذا منصوصا. قال ما اللي فائدة إن ولدت عنزاني فقربت واحدة ثلاثة أجد والأخرى واحدا عمل به ذكره المعيار، فكأنهم جعلوا العرف شاهدين. باب القسمة. والأصل فيها قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، هذا أول حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم إما بيع أو إجارة، وجاء أيضا ميزو حق تارة، فقسمة النفع إجارة فرد حيث يطول وقتها أو لا يحد. قال عنه لا يتكلم، قال عنه بطل لا يتكلم عن القسمة، القسمة مد مثلا لا يتقسم مال شركاء فيه في ورث ميت، والله شركاء أصحاب شركة لا يقسمها، لا يتكلم على ذاك، بين لك ما يجوز وما يمنعه، سأل عن القسم إما بيع قسم أرض ثلاثة أنواع، فيها شيء بيع وفيها شيء إيجار وفيها شيء ميز حق لقسمة القرعة، معناها تمييز حق المشاع شيء كان بين شركاء ولا يتميز لي أنا حقي ولا يتميز لك أنت حقك كيف هذا الحيوان، هاي دوابهم بيناتنا ولا هنا قسموها ونعدل قرعة وكلنا لا يتميز له حقه. قال ابن عرفة في هذا القسم لقرعة قال وهو فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم مما يمتنع علمه حين فعله، وهذا ذلك القسم هو المقصود من هذا الباب، لأن القسم ذاك اللي منها إجارة، الإجارة ما زالت جاية إن شاء الله لا يكلم عليها عند باب وحدها، وذاك اللي منها بيع البيع لا تكلم عليه عنده باب وحده، فقسمة النفع إجارة فرد حيث يطول وقتها ولا يحد. قال عن قسمة المنافع هذه عنها إجارة، لا إجارة وتوف حكمها لا حكم الإجارة، إلى أطوال وقتها عن ذاك اللي سامح به السريعة والله ما يحدد وقتها تعود فاسدة، كما أن الإجارة مولي كل نوع من سيء يوازر عنده مدة من الزمن ما يتخطاها، إذا تخطاها تعود الإجارة فاسدة. كذلك قسمت المنافع إلى ما يحدد فيها ذاك الزمن تعود فاسدة. مثال اثنين بينهم دابة بينهم جمل كلهم يركبوا مدة من الزمن، هذا جائز مقسمين منافعه، هذا الجمل تركبوا أنت 10 أيام ونركبوا أنا 10 أيام هذا جائز، أو نركبوا أنا أشهر وأنت أشهر هذا مجوز ابن القاسم، ما جائز في أكثر من أشهر عند مالك عند ابن القاسم في الداب عنده إلا بيسير، ما جائز عنده شيء أكثر من أشهر في قسمة المنافع، به اللي حد اكترى دابة وانقد فيها انقد الكراخة الصحالة وقال انه لا يقبضها بعد شهرين، ابن القاسم جائز عنده الا بعد شهر واحد، جائز عنده الا شهر واحد انه يكري هذه الدابة ويقبضها يأخذها الا بعد شهر واحد، فما تقول انه بشهرين ولكن ابن القاسم قال الا شهر واحد، انه لا جائز الا شهر واحد أيوة. أكثر من الشهر إيش مانعه اللي محتمل عن تموت الدابة هاي المدة، لكن ما عنده الدابة ومقدله وقال إنه لا يأخذها إلا بعد شهرين شرطها رب الدابة، هذا الله للتشهر هذا ممنوع الاحتمال أن تموت الدابة في هاي المدة وترجع الأجرة للمكتري وتعود الأجرة دارت بين السلفية والثمنية، ما أن عارفين كان لا يتعود هي أجرة الكراء على تقدير سلامة الدابة، والله تعود السلفية لا يترجع للمكتري، والغيبة على المثلي تعد السلفا، لا النقود المثلي اللي نعطاه لرب الدابة ومات الدابة وردهم وغاب عليهم مثلا رب الدابة غاب عليهن وردهن ذاك لا يعود سلف، حتى زاد الشركاء اللي مقسمين هاي المدة مالكين هاي الدابة كلهم كاري حصة الآخر بحصته، مثلا هذا الجمل ركبته أنا شهر وركبته أنت شهر، الشهر الأول استغليت أنا نصه ناولي نصهم قدموا لي انت عوض عن نصف الشهر اللي استغليت انت، وهكذا هذا الى عاد الزمن لا شهر مجوز ابن القاسم بشرط عدم نقد المكتري، وجاز ما دون الشهر ولو مع النقد، الى عاد الزمن اكثر من الشهر كي نركب هنا شهرين وانت شهرين ذلك لا يجوز. قال الشيخ خليل وكراء دابة شهرا إن لم ينقد، معناه جائز كراء دابة إشراع المكتري ركوبه بعد شهرين إلى عاد ما انقد بشرط عدم نقد المكتري وقسمة المنافع لا إجارة طبق عليها أنت هذا اللي قلنا لك بالإجارة وتو وهذه القسمة اللي قلنا عنها إجارة شرط فيها تعيين المدة لابد من عين المدة ولا يشترط تساوي المدتين إنما الشرط حصرهما المهم لا ينحصر فهلا قد نعود عن الجمل لا ينركب شهر أنت لا يتركب شهرين هذا جائز المهم المدتين يعود محصورات ومعروفات الحقيقة هي لا إجارة لازمة لابد من تعين فيها المدة والشرط فيها عدم الجهالة بالأجل إن تناوب اغتلاله قال عنا شرط في هذه القسمة لإجارة إلى عادهم قسمين الغلة يعود ما هم جاهلين ذيك الغلة تعود الغلة معروفة إلى عاد بينهم دار اثنين شركاء دار وكلهم لا هي يقبل غلتها شهر لا بد من تعود الغلة معروفة كي هاي دار من كل يبع 10,000 وكلهم كل واحد يقبل 10,000 شهر يقبل الشهر يقبل 10,000 كل شهر 10,000 هذا جائز وأما إذا عاد واحد يقبلها يقول الشهر لا هين كرهانة في هنين بينهم أوتي بينهم فندق يقول الواحد لا هين يقبل أنا غلت الشهر سواء أنت غلت الشهر ولا هم عارفين الله يدخل لهم شنو هذا ما هو جائز واحد قد يجبر ياسر من الزبناء يدخل له ياسر من النقود والآخر يحتمل عنه ما يرش والله هنين بينهم تكسي لا هين يقبل أنا غلتها الشهر اللي حصلت الشهر طبعا أنت اللي حصلت الشهر الآخر آه لا يجوز اللي مجهول الغلة مجهولة معناها والشرط فيها اللي هي قسمة المنافع عدم الجهالة بالأجر أنا معرفة الأجر كل واحد منهم الله يجبر انتنا معناها قسم واغتلاله معناها عدم قسم الغلة وقسم ذات باقتراع ميز حق وبتراض اسم بيع استحق